بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق الى الله يقدم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبعد نصف الثاني عشر من مجالس احكام الجنائز واحاديثنا هذه الليلة عن الصلاة على الجنائز. فالصلاة على الميت المسلم فرض كفاية لامره صلى الله عليه وسلم بها في احاديث كثيرة. وفرض كفاية يعني ان فعلها البعض سقط الاثم والمطالبة عن الباقين. واقل هذا البعض ما يتم به الصف، يعني يكون ثلاثة على الأقل، إمام يعني واثنين. من ذلك حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر. خيبر هذه غزوة شهيرة كان من شأنها، وكان آل خيبر هؤلاء يهود من أشد اليهود يعني ومن أخبثهم. فتوفي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، يعني كان يقول لن أصلي أنا عليه، صلوا أنتم عليه. فتغيرت وجوه الناس لذلك، خضوا يعني، فقال صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. يعني أعلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل، ذلك المجاهد في سبيل الله، هذا الذي مات في سبيل الله قد غل شيئا من الغنائم. مفروض عند الحرب لما كل واحد لما يلم الغنائم ما فيش حد يأكل حاجة حتى تكون القسمة، وعند القسمة يأخذ كل على قدر حظه ونصيبه كما قسم الله لعباده. فالذي يأخذ شيئا قبل ذلك يخبئه، يعني يتعجل، هذا من غل شيئا فإنما يطوقه يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أوذن بذلك الرجل حتى يصلي عليه قال صلوا أنتم عليه. فيعني كأن الصحابة تغيرت وجوههم لذلك، غضبوا، لما لا يصلي على هذا الذي مات في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم مبينا سبب هذا الامتناع من الصلاة عليه، إن صاحبكم غل في سبيل الله، أخذ شيئا من الغنائم قبل قسمتها سرقة يعني، وهذا لا يجوز له، وهذا سبب يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصلي عليه. كما سيأتي إن شاء الله إن الفسقة أو أهل الخلاف وأهل البدع لا ينبغي لوجوه الناس والأئمة والكبار والفضلاء أن يصلوا عليهم، وإنما يتركوا هذا للعوام، العوام يصلوا عليهم، لكن لا ينبغي للفضلاء والكبار أنهم يحضروا مثل هذه الصلوات على مثل هؤلاء، واحد خمير ولا سكير ولا معروف بالزنا أو معروف بالسرقة ولا يصلي. لا ينبغي لفضلاء الناس العلماء يعني ومن شبههم أن يصلوا عليه، إنما يمتنع من الصلاة عليه زجرا لغيره. وكما سيأتي إن شاء الله في آخر هذا الباب، وأنه يجب عليهم أو يحسن منهم أن يدعو له بالمغفرة ولا يصلوا عليه، يدعو له بقلوبهم يعني، لكن لا يصلوا حتى يزجروا الناس عن فعل مثل هذا القبيح. وشاهدنا من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، فهذا أمر. ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما، كل ميت يجب أو فرض أن نصلي عليه، وهذا فرض على الكفاية، إلا نوعين أو شخصان، هذان الشخصان لا تجب الصلاة عليهما، وإنما ترجع للإباحة، يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك. أول هذين الشخصين اللذين لا تجب الصلاة عليهما، لما ننفي الوجوب ليس معناه التحريم، لما نقول لا تجب الصلاة مش ما حدش يفهم إن الصلاة عليهم حرام، لا، ديك اسمها لا يجوز، لكن لا يجب ينفي الوجوب فقط ويبقى بعد ذلك الإباحة والاستحباب، الإباحة لاستواء الطرفين يعني، والاستحباب هذا أقل من الوجوب، وكما سيأتي أن الصلاة عليهما مستحبة ليست ممنوعة، لكن المنفي الوجوب بس، يعني لو حصل ولم يصلي الناس عليهما فلا حرج، ليس عليهم إثم، لكن الأولى أن يصلوا عليهما. أول هذين الصنفين الطفل الذي لم يبلغ، الطفل الذي مات قبل التكليف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه إذا ذكر اسمه فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، يعني عنده سنة ونص، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر صحيح، وهذا يدل على أن الغلام الذي مات قبل البلوغ الإنسان بالخيار، إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، فلا يعني لا إشكال في هذا. والصنف الثاني الذي لا تجب عليه الصلاة وإنما الأمر فيها على السعة والاختيار، الشهيد الذي مات في المعركة. لما نقول الشهيد ونسكت يبقى نقصد به شهيد المعركة، الشهيد الأصلي، الشهيد الأصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد وغيرهم، وفي ذلك أحاديث سبق ذكرها. لكن ليس معنى ذلك منع الصلاة على الشهداء، إن صلي عليهم فلا حرج، وهذا حسن كما سنذكر في آخر الباب، أن الأفضل والأحسن والأولى أن يصلى على الشهداء، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة بن عبد المطلب وقد مات شهيدا، وسيأتي بذلك ما يعني يوضح المسألة أكثر في آخر الباب إن شاء الله. أيوة، هذان الصنفان مستثنيان من الوجوب، إن صلي عليهم فحسن، وإن لم يصلى عليهم على الشهيد والطفل الصغير فلا حرج لا يضر. ولعل العلة في ذلك أن الشهيد غفر له ذنبه بأول ضربة للسيف، والصلاة هذه رحمة ودعاء، والشهيد إن شاء الله تعالى إن كان صدق الله لأن الظاهر هو مات شهيد فإن له الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الطفل الصغير فلم يكلف بعد ولم يقترف قط سيئة في حياته حتى يحتاج لمثل ذلك، ولهذا لم توجب الصلاة في حق هؤلاء، لكنها مستحبة وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم، على الطفل مشروع مش حرام، إنما المنفي الوجوب بس، لكن ما تحت الوجوب مع الأحكام الشرعية خمس أحكام، الأحكام التي يعني تعتبر المسائل الشرعية خمس أحكام: الوجوب، وأقل منه شوية الاستحباب، وبعد كده نلاقي في الطرف الثاني التحريم، وتحته الكراهة، وفي النص بين الاثنين الإباحة. الإباحة دي يعني الاثنين زي بعض بالضبط، لو عمل زي ما عملش ما فيش أي فرق، ما فيش أدنى فرق. واحد لبس قميصا أخضر أو لبس قميصا أحمر، بلاش أحمر لأن في كلام في الأحمر، أو لبس قميصا أزرق، فالأخضر والأزرق زي بعض بالضبط، ما فيش أي فضل لأحدهما على الآخر. إن لبس هذا حل له ذلك، وإن لبس الآخر حل له هذا، ولا فضل ليمشي أحدهم على الآخر. لبس صقية شبيكة أو لبسها يعني بالك سد، ما في أي إشكال، مباح مباح. شرب ماء مسلجا أو شرب ماء غير مسلج مباح، مش مشكلة بالك. فالممنوع الذي انتفى في الصلاة على الطفل الوجوب فقط، لكن صار الأمر مشروع، يعني يصح يصلي على الطفل يصلي على الطفل، واحد عايز يصلي على ابنه يصلي له على ابنه ما يضرش، هذا مشروع، حتى لو كان الطفل سقطا، حتى لو كان نازل قبل ميعاده فإنه يصلى عليه، يجوز الصلاة عليه. وفي ذلك حديثان منهما قوله صلى الله عليه وسلم: والطفل، وفي رواية: السقط يصلى عليه. طب ندعي لمين؟ احنا في الصلاة ندعو، الصلاة هذه نصفها دعاء، نصف صلاة الجنازة دعاء، فلمن ندعو وهذا سقط؟ نحن عارفين اسمه، ملوش اصلا اسم، ما سماش لسه ولم يقترف قط ذاته، فبأي شيء نلعله؟ يدعى لأبويه كما قال صلى الله عليه وسلم، والطفل أي وفي رواية الساقط الذي ولد قبل اكتمال نموه، والذي سقط من بطن أمه يعني قبل تمامه، قال يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، لأن الأمر كله واقع على دماغهم الآن. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. قالت عائشة فقلت طوبى لهذا، يعني له الجنة، عصفور من عصافير الجنة، يا بلاش ولد ميت وهو صغير من أبناء الأنصار لم يفعل شيئا قط، لكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفيه، فهذا طوبى له، وتقول له عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدرك ولا يحقش يعمل حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة، ما الذي يجعلك تجزمين له بذلك؟ أو غير ذلك، يعني ممكن يحصل حاجة غير كده، وممكن ما يكونش كما تتخيلين من أهل الجنة. خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا، وخلقهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم، كأن الإسلام يقول لها إن هذا ليس سبب دخوله الجنة كونه صغيرا، لكن سبب دخوله الجنة كونه من أهل الجنة، وكون الله تعالى قد كتبه من أهلها وخلقه من أهلها وهو في صلب أبيه. وممكن يكون صغير وخش النار، لأن الله تعالى علم منه أنه إذا كبر دخل النار، كما كشأن ذلك الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام، فهذا كتب الله له وخلقه الله يوم خلقه من أهل النار، خلقه يوم خلقه كافرا، ولهذا قتله الخضر صغيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن الجزم لأحد مهما كانت العلائم واضحة. فسبحان الله، هذا أمر لعل أحدا لا يشك فيه، ولام صغير طفل صغير ما فعل شيئا قط، تجزم له السيدة عائشة بالجنة، فيعتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وما يدريك لعل الأمر آخر غير ذلك. ونحن الآن نجزم لكل الناس بالجنة، فلان من أهل الجنة، وفلان هذا مغفور له، وذا المرحوم، وذا الشهيد، وهذا لا يجوز إطلاقا كما وضحناه سابقا، وأنه لا يجزم لأحد بشيء من هذا إلا من جاء الدليل بالجزم له، اللي جاء نص معصوم يجزم له بالجنة نجزم له بالجنة. لكن عامة الناس وكل الناس بعد ذلك تحت مشيئة الله، نقول نرجو له الشهادة، نسأل الله له الشهادة، نحسبه شهيدا، نحسبه شهيدا، غفر الله له، رحمه الله، وهكذا. وهذا أحوط وأولى وأشد ألما مع الله تعالى. وقد استظهر المصنف أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح، وهذا كلام حسن، يعني إذا كان السقط دوت عنده 4 شهور يصلى عليه، قبل 4 أشهر لا يصلى عليه، لأنه مش مات، لأنه لم يحيى بعد، يعني قبل 4 أشهر لم تنفخ فيه الروح، فلم يأخذ بعد اسم الحياة حتى نقول إنه مات، وإنما هو لم يخلق بعد أو لم تنفخ فيه روحه بعد حتى يصير حيا. ولهذا استحسن المصنف إن السقط الذي يصلى عليه هو السقط الذي بلغ 4 أشهر، فإذا لم يبلغ 4 أشهر فلا يعني يلزم أن يصلى عليه أو يخرج من هذا الأمر، وإن صلي عليه أخذا بعموم الأحاديث فلا حرج. لو صلينا على السقط اللي عنده 2 يومين كمان 4 أيام و10 أيام وكلام من ده فلا حرج، أخذا بعموم الأحاديث، والله تعالى أعلم. بعض الفقهاء كفقهاء الشافعية مثلا يشترطون في السقط الذي يصلى عليه أن يستهل صارخا، يعني أول ما إن هو لازم ينزل بعيط، ينزل من بطن أمه بعيط، ثم يموت بعدها بلحظة ولا يموت بعدها بيوم أو حسب الظروف. إذا لم يستهل صارخا فإنهم لا يصلون عليه، ودليلهم في هذا حديث ضعيف، وهو قول صلى الله عليه وسلم فيما يعني يزعم مراويه إذا استهل السقط صلي عليه وورث. وهذا الحديث لا يصح أصلا، وبالتالي لا نحتج به، ويبقى الاحتجاج بعموم الأحاديث الأخرى التي تشمل أي إنسان أو أي طفل نزل سقطا من أمه. أي طفل يقع من بطن أمه قبل معاده فإنه يدخل في مشروعية الصلاة عليه، لكنها لا تجب عليه من حال الأحوال. الصنف الثاني الذي تشرع الصلاة عليه وإن لم تكن واجبة الشهيد، وفي أحاديث كثيرة منها حديث شداد بن هاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه. الأعرابي اللي احنا ذكرناه سابقا الذي قال ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على أن أضربها هنا بسهم وأصار إلى ثغرة نحر، قال هنا كده أخذ سهم هنا يطلع من هنا خش الجنة، أنا مش أخذ فلوس. فقال صلى الله عليه وسلم له إن تصدق الله يصدق، لو أنت جد كلم جد الله تعالى مطلع على قلبك، ولو كنت أنت ناوي بجد ربنا هيكرمك بالشهادة، فقد كان. فدخل المعركة فما هو إلا أتي به محمولا على الأيدي وقد أصابه النحر وقد أصابه السهم في الموضع الذي أشار إليه في نحره في ثغرة نحره، فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله، ثم كفنه في جبته وقدمه فصلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي هذا دليل على جواز الصلاة على الشهيد، لكنها نقول أيضا لا تجب، يعني من لم يفعلها فلا حرج. وهذا يوفق من الأحاديث التي يأتي فيها أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء، والأحاديث التي أتى فيها أنه لم يصلي عليهم، يعني بعض الروايات تقول وصلى عليهم وبعضها يقول ولم يصلي عليهم، وعندئذ لا إشكال، الذي أتى فيه الصلاة والذي لم يأتي فيه الصلاة كلاهما صحيح، ويكون الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم كان تارة وكان أحيانا يصلي على الشهيد وأحيانا لا يصلي عليه، والأمر واسع من باب التشريع للأمة لأن كلا الأمرين جائز. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة، غطي ببردة يعني، ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلى عليهم ويصلي عليهم وعليه معهم. يعني لما مات حمزة رضي الله عنه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مغطى ببرد بثياب، يعني القصة ذكرناها سابقا، ما جاء الصفية رضي الله تعالى عنها وجاءت معها بثوبين فأعطوا حمزة واحد، وأنصاريا بجواره لم يكن له ثوب أعطوه الآخر، فغطوا حمزة بالثوب، وقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر عليه 9 تكبيرات. وكما سأتي إن من إن صلاة الجنازة لها أكثر من صيغة وأكثر من شكل، من هذه الأشكال الجائزة إن هي يكبر 4 تكبيرات، ده المشهور والذي يعمل به عامة الخلق، وهذا جيد وحسن وصحيح. وهناك صور أخرى وصيغ أخرى للجنازة، منها هذه الصيغة وهذه هيئة أنها تصلى 9 تكبيرات، وسيأتي شرح هذا كله إن شاء الله. يقول فصلى عليه فكبر 9 تكبيرات ثم أتى بالقتلى، وجاء بالقتلى لقي قتلى أحد يحط الواحد منهم يدخله يحطه مع حمزة ويصلي مع حمزة عليه، فظل يصلي على حمزة بعدد قتلى أحد، كلما يدخل دفعة يحط حمزة معه، فصلى عليه مرارا رضي الله تعالى عنه، وهذا من تمام حبه له صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به، يعني قطعوا من لحمه وفتحوا بطنه وأخذوا كبدة وفعلوا به أشياء لا تليق، ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، يعني شهداء أحد لم يصلي على أحد إلا حمزة رضي الله تعالى عنه. وعن عقبة بن عمرو الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين، بعد 8 سنين من غزوة أحد، وهذا قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بليالي يعني، كما سيقول عقبة في آخر الحديث فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت آخر مرة شفته فيه، خرج صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم فصلى على أهل أحد اللي هم قتلى أحد يعني شهداء صلاته على الميت، نفس الصلاة كالمودع للأحياء والأموات، كأنه يودع الناس اللي هم الأحياء ويودع هؤلاء الموتى، لأنه آخر مرة يلتقي بهم ويدعو لهم ويكون معهم. وهذا مما يبين أن صلاته، أن حياته صلى الله عليه وسلم في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الدنيا وتختلف عنها. البعض، بعض الناس بيتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره كما كان على الأرض. لا لا لا، هو في قبره أكمل وأشرف مما كان على الأرض، وقد أعطاه الله تعالى ميزة عليا ورفعه فوق الشهداء. الشهداء أحياء في قبورهم والأنبياء فوق ذلك بمراتب، لكن حياة برزخية لا نشك أنها أكمل من هذه الحياة، وأيضا لا نشك أنها على خلاف هذه الحياة. يعني لا نقول أنه يعني يروح ويأتي في القبر هذا المكان الضيق، لكن هو في الجنة ويفسح له في قبره من الجنة فسحا عظيما ويعيش حياة أخرى أكمل، لكن لا يتفاعل مع الأحياء بحيث يكلمهم ويكلمونه ويستشيرونه ويشير عليهم كما قد يدعي ذلك بعض المتخرفين والمتخرصين ويلبس عليهم الشيطان. ولو كان ذلك صحيحا لما ودعهم. يودعهم ليه؟ ما هو ما راحش بعيد صلى الله عليه وسلم، والقبر في وسط المدينة، بل دفن في بيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلم يعد إذن هناك حاجة لهذا الوداع. ما لم هو مش رايح بعيد، وهو يبقى في القبر عادي معاهم ويكلمهم ويكلموه، وأي حد عايز يروح يقول له في القبر، لم يكن لهذا الوداع فائدة. فهذا الحديث مما يدل على بطلان هذا الفهم السقيم لحياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. هو حي، نعم حي، حياة كاملة أعلى وأعظم وأشرف وأتم من حياته على وجه الأرض صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حياة تليق بمثله سيد الأدم صلى الله عليه وسلم. فيقول الراوي كالمودع، الصحابي أعلم الناس بحال المسلم، يقول كالمودع صلى صلاة على أهل أحد، كالمودع للأحياء والأموات، كأنه خلاص بقى حيسيبهم يمشي سيودعهم. ثم انصرف إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني فرط لكم، إني أتقدمكم، يعني أنا سأسبقكم إلى الحوض، أستناكم هناك، وانتم بقى يا معشر الأمة تعالوا على مهليكم، يعني على رسلكم سنة سنة، عندما يأتي أجلكم تعالوا أنا منتظركم هناك، اللي هيجي منكم ينزل عندي. كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أتى عثمان يوم قتل عثمان، أتاه يعني مناما، وهذا الذي جعل عثمان يمتنع عن رفع السلاح ساعة إلا وأن يقاتل أصحاب الفتنة قبحهم الله، وعزم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عزم على علي وعلى من كان معه وعلى حسين وعلى الحسن وعلى الزبير وكل هؤلاء الكبار، عزم عليهم أن لا يرفع أحد سيفا ولا يدافع عنه، يسلموه يعني أرسبوني ليهم، وقد كان فذبحوه. ويقرأ القرآن رضي الله تعالى عنه الذي جعله يترك كل هذا وينتظر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال له يا عثمان تفطر معنا الليلة، وكان صائما، قال تفطر معنا الليلة، وبالفعل أفطر رضي الله عنه في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ظل صائما فذبحوه وهو صائم يقرأ القرآن رضي الله عنه ورحمه. زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم ذو النورين قتله هؤلاء المفتونين، فقال إني فرط لكم، أنا مستنيكم هناك وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض موضع اللقاء، هنتقابل فين هناك؟ ما الموقف واسع قوي، يسع الأولين والآخرين والإنس والجن وكل أصناف الخلق يجمعهم الله في صعيد واحد، فإزاي هنعرف النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا ما رأيناه قط صلى الله عليه وسلم، وإزاي نلتقي به وكيف نجتمع معا مع كثرة الزحام؟ فقال صلى الله عليه وسلم وعزنا عند الحوض، لقد وهبه تعالى حوضا لم يهبه لأحد من خلقه، أعطاه حوض، خد بالك حوضه المبرور الكريم هذا يسقي الناس منه يقف عليه، وهذا الحوض ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وعليه آنية بعدد نجوم السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه يسقي الناس بيديه الشريفتين، من شرب منه شربة هنيئة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يسقينا وإياكم من حوضه الشريف بيده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أمين رب العالمين. فيقول صلى الله عليه وسلم موعدنا الحوض، مكان اللقاء عند الحوض، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، ويقول إني لأنظر إليه الآن، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، كان واسع جدا ده عرضه بس كيف الطول؟ وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك الذين كانوا من قبلكم، أو قال كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها ما رأيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والشاهد في ذلك صلاته على أهل أحد، على هؤلاء الشهداء بعد موتهم بثمان سنين. الثالث أيضا ممن تجوز الصلاة عليه تسرع: من قتل في حد من حدود الله. واحد لا قدر الله زنى ولا سرق ولا قتل أو قتل نفسه أو فعل أي مصيبة من هذه المصائب، فإنه يجوز الصلاة عليه. لحديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه عليه. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، جاء بالذي يلي أمرها، فقال: أحسن إليها، والدها بقى ولا أخوها ولا وأقبل لك من هذا الخلص، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأمسكت عليها ثيابها، ربطوها بها يعني بحيث ما تتخلعش أثناء الرد، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. بعد كله صلى عليها صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ تستاهل حد يصلي عليها؟ وإن كان حد يصلي فتستحق أن يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. تابت توبة نصوحا، فمحى الله عنها ذنبها، لم يعد لها ذنب، فما المانع أن يصلي عليها؟ وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ ما في حد يتوب توبة نصوح أكثر من واحد يقدم رقبته لله يقول له بقى خذ حقك مني يا رب أنا غلطان، انتهى أمره. وهذا يعني كما سنقول في رابعا، أن الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم المصر مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما، كنت تارك كسلا يعني على الرأي الذي يقول أنه غير كافر، إنما فاسق فسق، إنما هو فاسق فسق أكبر وكافر كفر أصغر، والزاني ومدمن الخمر ونحوهم من الفساق، فإنه يصلى عليه. إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين والفضل أن يدعوا الصلاة عليه عقوبة وتأديبا لأمثالهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي نذكرها الآن، ومنها حديث أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها استفسر، فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك إن قالوا في كلام وحش قال لأهلها: شأنكم بها، خذوه وامشوا من وشي، صلوا بها في أي حد، ولم يصلي عليها. إذا علم هذا الميت ميت سيء فاسق رجل يعني يأتي المحارم لا يتورع عن محارم الله، فإنه ينبغي لأهل الفضل أن يتنكبوه ما يصلوش عليه ويتركوا الصلاة عليه عوام من الناس. وعن جابر بن سمرة قال: مرض رجل فصيح عليه فوضع عليه، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات. قال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك إلا عرفك. قال: أنا رأيته. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمت، ما مات، أنت لم ترى شيئا، أنت سمعت. قال فرجع فصيح عليه، روح لا صاحب فعلا ما مات. فلما وصل البيت صاحوا عليه ثاني، صلوا عليه. فقالت امرأته: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال الرجل: اللهم العن. قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص، راح يشوف بنفسه بقى يتأكد بقى مرة بنفسه حتى ينقل الخبر هو متوثق منه. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنه مات؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشقص مع مقص أو بتاع ده المقص كده يعني، وراح منوت نفسه بيه قدامي، فأنا عارف أنه مات. قال أنت رأيته؟ متأكد يعني؟ قال نعم. قال إذا لا أصلي عليه. لا مش صلي عليه بقى خلاص. لكن ليس في هذا منع لغيره صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه. وهذا حديث حسن، وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم يصلى على كل من صلى للقبلة وعلى قاتل النفس. أهل العلم منهم إسحاق ابن راهوية وسفيان الثوري قالوا إن قاتل النفس يصلى عليه، لأنه قاتل عام، يعني الإنسان الذي قتل واحد من الناس ماذا صنع؟ تجرأ على محارم الله فسفك دما حراما. فالذي يقتل نفسه كذلك، ماذا فعل؟ قتل نفسا لا تحل له، لا يحل له قتلها. إيش الفرق؟ ما فيش أي فرق. فالذي يصحح الصلاة على قاتل الناس يجب أن يصحح الصلاة على قاتل النفس، لأنك لهم قتل نفسا بغير حق. لكن الفرق أن هذا قتل نفسه وهذا قتل نفس غيره، هل هناك فرق؟ ليس هناك فرق. لكن البعض يظن أنه هو كافر، يكثر السؤال عن هذا، تأتينا كثيرا أسئلة، هل نصلي على شخص انتحر؟ يتخيل أنه لم انتحر يبكينا هو بقى كافر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عاجلني، يحكي عن ربه، يقول رب العزة عاجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. يقول لك أهو ربنا حرم عليه الجنة على المنتحر، نصلي عليه. فأهل العلم يقولون في هذا الحديث وأمثاله، في أي حديث يأتي فيه الوعيد على ذنب من الذنوب بتحريم الجنة أو بالخلود في النار، فإنه يحمل هذا على المكث الطويل في النار وعلى تحريم دخول الجنة في أول الداخلين فقط، وإلا فإنه يدخلها آخر الأمر، لأنه يقول لا إله إلا الله ولا إله إلا الله تدخل الجنة على أي حال، وكون هناك ذنب أو ذنوب، هذه الذنوب لا تمنع من دخول الجنة، إنما غاية الأمر أنها تؤخره وتجعله في آخر الداخلين أو بعد الأولين. فيحمل قول الله تعالى حرمت عليه الجنة، يعني حرمتها عليه أول الداخلين، على هذا يعني غالب أهل العلم. وقال أحمد بن حنبل لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام، وهذا قول حسن جدا، لأن قاتل النفس بالذات من بين الذنوب كمان وكذا غيره من الذنوب، لكن هذا واضح جدا، لا ينبغي على الإمام، إمام الناس وأهل العلم فيهم الفضل، أنهم يصلوا عليه، بل يمتنع من ذلك زجرا لغيره وتكريها للناس لمثل فعله. يقول لك فلان دوت لا يصلي عليه إلا العامة، مش ممكن المشايخ يصلوا عليه، لأنه إنسان فعل جرما عظيما، ففي هذا زجر لغيره عن أن يفعل مثل فعله. قال ابن تيمية رحمه الله ومن امتنع من الصلاة على أحدهم، يعني القاتل والغال والمدين الذي ليس له وفاء لمعدوش كف في سد الدين بتاعه، زجرا لأمثاله على مثل فعله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما. يعني واجب على أهل العلم والفضل وعلى أهل الخير أنهم لا يصلوا على ذلك المنتحر، ويجمعوا الناس ليصلوا عليه، يقولوا فلان خش انت فلان وعلان صلوا انت عليه، ونحن لا نصلي عليه. ويستحسن أنهم إذا لم يصلي عليه أن يدعو له بقلبهما، ربنا يعفو عنه ويغفره ويغفر له، لأنه مسلم، وكونه أذن أبو أجرم هذا لم يخرجه من بيعة الإسلام، ولم يجعل له النار خلدا مخلدا فيها أبدا، وإنما ترجى له المغفرة، ترجى له الرحمة إن شاء الله، ومن ذا الذي مساء قط. المرء إنما يهديه الله تعالى بفضله ومنه. فيقول ابن تيمية رحمه الله إن الأفضل إن هو يمتنع عن الصلاة عنه ظاهرا، يقول لا مش نصلي عليه وسيبهم يمشي، لكن هو ماشي يدعو بقلبه الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه، حتى يجمع المصلحتين. المصلحة الأولى أن هو عنف ذلك المقتول وزجر غيره عن أن يفعل مثل فعله، والمصلحة الثانية أن هو أعطاه ما يأخذه من أجل من وراء الصلاة، الصلاة رحمة، هو قد دعا له بالرحمة خلاص، فقد جمع له المصلحتين، مصلحة رحمة الميت، المصلحة الثانية زجر غيره من الناس من فعل مثل فعله. وعن زيد بن خالد في حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على من لهم على من غل من الغنيمة شيئا، قوله لأصحابه صلوا على صاحبكم إن صاحبكم غل في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة صلوا على صاحبكم، وأنا مش مصلي عليه، لأنه الإمام صلى الله عليه وسلم، والإمام لا يصلي على أمثال هؤلاء حتى لا يأخذ الناس بصيرتهم. لك ما حصلش حاجة، موضوع بسيط يعني، ما هاش مشاكل صلوا عليهم، لكن يجب علينا هو يمتنع مثل ذلك. قد يقول بعض الناس كيف توفق بين هذه الأحاديث كلها وبين حديث المرأة التي ماتت زانية اللي جاءت وهي حبلى من الزنا وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هنا إن أصحاب الذنوب الكبيرة لا ينبغي على الإمام هو يصلي عليهم حتى يكفر الناس من فعلهم؟ فإن التوفيق بين الأمرين هين جدا، وهو أنه في حديث تلك المرأة أنها تابت والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، خلاص محى الله عنها السيئة وكتب لها الحسنة، فأصبحت كأنها لم تفعل شيئا قط. فلو إن واحد من هؤلاء تاب يصلي عليه، يعني لو القاتل ده والتاب يصلي عليه الإمام خلاص برجل طيب، لو إن السارق تاب يصلي عليه، لو إن ذلك المجرم تاب يصلي عليه الإمام، لو إن المنتحر ممكن يتوب؟ ممكن؟ ما لكم فيها شك؟ أنت بتفتين لي؟ ممكن يتوب المنتحر؟ هيتوب إمتى؟ ما خلاص ما انتحر اللي كان هذا كالذي قطعت رأسه فأخذ يقبلها، هيقبل إيه؟ ويقبلها بإيه؟ رأسه قطعت وفيها فمه وفيها عينه التي ينظر بها ويقبل بإيه؟ بفمه يعني. فمثل هذا الكلام لا يخطر على بال أحد قط، فالمنتحر لا يتوب لأن أمره انتهى. ولهذا خصه الإمام أحمد بهذا المثال، وكان يقول المنتحر لا يصلي عليه الإمام قولا واحدا، لأنه مش ممكن يكون قد تاب، لكن الزاني ممكن يتوب، القاتل يتوب، الفاسق يتوب، كلهم يتوبوا، فيمكن أن هو يصلي عليهم بعد التوبة. جيد؟ نعم. بس هذا لا يسمى منتحرا، لأن المنتحر هو الذي قتل نفسه، اللي خلص، الذي قطع الايه الحلقوم والبلعوم والمريء وخلص خالص، يعني سلم اوراقه، ده اللي بيسموه منتحر. لكن الذي حاول الانتحار ده موضوع ثاني، فان تاب تاب الله عليه. الخامس المدين الذي لم يترك من المال ما يقضى به دينه، كذلك فانه يصح ان يصلى عليه. وانما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه على المدين الذي لم يكن لديه ما يقضي به، كان هذا في أول الأمر في أول الإسلام يعني، وفي ذلك أحاديث. لكنه صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر في آخر حياته كان يصلي على المدين، وكان يقول أنا ولي كما سيأتي. وفيه أحاديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صلي عليها يا رسول الله، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه ما سابش حاجة أصلا. ثم أتى بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال فقال صلى بأصابعه ثلاث كيات، يعني يكوى بهذه الدنانير ثلاث كيات، فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صلي عليه، قال هل ترك شيئا؟ طبعا صلى عليه كده يسد دينه من هذه الدنانير الثلاثة يدفع ما بقى.